بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع مجمع التوحيد الإسلامي بميت غمر على شبكة الإنترنت يقدم لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم وقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني ونفسي بتقوى الله عز وجل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن 11 أصلا ذكرها الإمام، تكاد أن تكون تلخيصا لمسألة ابتلاء المولى عز وجل لعباده المكلفين بأي نوع من أنواع الابتلاءات، من تسليط الأعداء عليهم أو المحن والإحن والمصائب وغير ذلك. وقلنا أن هذه الأصول ينبغي أن تكون نصب عينيك في كل وقت وفي كل حين، فمن خلالها تستقيم الأمور لديك، ومن خلالها لا يحدث عندك شك ولا ريب في أي أمر من أمور الشريعة. اليوم إن شاء الله ذكر الإمام بعنوان باب تلخيص لما قبله، وتكلم بصراحة عن مسألة لما برجع عليها من يومين وبدأت أقرأ وجبت بعض الكتب عشان أتوسع فيها شوية، لقيت الكلام الذي ذكره الإمام كلام عالي وعالي جدا، وبيتكلم عن مسألة قل من يشعر بها كما ينبغي في الوقت الحاضر، ودي اللي هنحاول مع بعض ندندن حولها لعلنا أصل أنا وأنت إليها، وهي مسألة محبة المولى عز وجل والأنس به. المسألة دي يا أخوانا كلنا بنقرأ فيها، وممكن بعض إخواننا اللي هم بيعتلوا المنابر يتعرضوا لها ويكلموا فيها الناس، ولكن لكي نكون واقعيين ولا نبالغ ولا نسرح في سراب دائما الكلام فيها، بيبقى الواقع بتاعنا بعيد شوي، واخبرك يعني مثلا اما تسمع كلام لبعض السلف بيقول انه لتمر علي الساعات اقول لو ان اهل الجنه في مثل ما انا فيه من النعيم انهم لفي نعيم مقيم. تأمل بقى الكلمتين دولت كده، يعني بتمر عليه ساعات وهو في الدنيا بما فيها وما فيه، وبيقول الساعات ديت وهو الشعور لا يوصف في قلبه بمحبة ربنا عز وجل والأنس به وعدم الوحش معه، فبيقول لو الجنة كده ده يبقى كويس جدا، معنى هذا الكلام إيه؟ أنه وصل إلى مرحلة على فيها عن كل نعيم يتكلم عليه أهل الأرض، لدرجة أنه تمنى لو أن أهل الجنة في هذا النعيم يبقى شيء ممتاز. اللي عاوزين نتكلم فيه أخواننا مع بعض، كيف نصل أنا وأنت لهذه المرحلة؟ والكلام ده الإمام ما تعرضش له، ده هو الإمام بس تعرض لمسألة أجل العلوم وأشرفها، وبعد ذلك تكلم عن الأنس بالله عز وجل ومحبته، وجه فسر حديث وسيأتي التفسير: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. الحديث فسره تفسير بناء على إيه؟ على كلامه عن المحبة. اعلموا إخواني، لن يستطيع المرء مهما أوتي من علوم أن يصل إلى ما ننشده أو ما يرى أو ما يريده منه الشارع إرادة شرعية من الوصول لمحبته والأنس به وعدم والوحش مع غيره، إلا إذا تعرف على الله عز وجل كما ينبغي. وده واقع، ونضرب مثالا من الواقع بتاعنا، ولله عز وجل المثل الأعلى. لو أنت بينك وبين واحد صداقة وندامة وخلة، كلما اقتربت منه وتعرفت على محاسنه وهو كذلك ازدادت بينكم العلاقة. وقعت في شدة وفي ورطة ومد لك يد العون وأعطاك ما لم تكن به تحلم، بتزداد وتبدأ تثني عليه وتتكلم فيه بكل خير لما رأيته منه. وهذه الأشياء أنت ما وصلتش لها إلا من خلال معرفتك به، وبدأت تسأل عنه أو تعامله أو تظهر منه بعض الأشياء من خلال الاحتكاك. عشان كده الإمام بيقول إيه؟ فأجل العلوم العلم بالله عز وجل وبأسمائه وبصفاته وبأفعاله، أجل العلوم. وأجل الأعمال عبادة المولى عز وجل. وأجل أجل الأقوال الثناء على الله عز وجل وحمده والإلهاء واللهث بالثناء عليه. يبقى أجل الأقوال وأجل العلوم وأجل المعارف. أول حاجة تتعرف على الله عز وجل، اعرف ربك. ولن يستطيع المسلم أن يتعرف على ربه إلا بطريقتين اثنتين، بل همش ثالث. الطريقة الأولى الوحي قرآنا أو سنة، والطريقة الثانية الاستدلال على عظمة الخالق من خلال المخلوقات. كده فعلا تصل إلى معرفة المولى عز وجل، المعرفة اللي هي المطلوبة منك أن تصل إليه. فلو عرفته كما ينبغي حتما ولا بد من لوازم هذه المعرفة أن تحبه، لازم. وإذا أحببته سوف تأنس به، وكلما خفت منه كلما ازددت منه قربا، بعكس البني آدم بتخاف من واحد بتسر عنه، بتخاف منه بتستوحش معاه. المولى عز وجل على العكس من ذلك. يبقى أول شيء كيف أتعرف على ربي عز وجل؟ من خلال الوحي، كتاب وسنة، في كتاب ربنا عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة. وبعد ذلك استدل بمخلوقات الله عز وجل على عظمة المولى عز وجل. علشان كده يعني سأخرج قليلا. الدارس والمتأمل لمرحلة الدعوة في العهد المكي، قال كنت معي أخبر في كلمتين دولة باختصار إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ظهر بالدعوة في السنة الثالثة من البعثة. فلما ظهر الجماعة الكفار بدأوا يصدوا وسلكوا مسالك عديدة للصد عن الدين، بتسلك في الوقت الحاضر بس مع اختلاف الأشخاص، هي العلماء لما سطروا هذه المسالك وبعد انتهاء مرحلة العهد المكي ثم الانتقال إلى الهجرة النبوية إلى المدينة، العلماء بدأوا يسألوا السؤال: ما هي العوامل التي أدت إلى ثبات الصحابة على ما هم عليه مع وجود هذه المسالك لصرفهم عن الدين؟ خليكم معايا يا اخوانا في الجزئيه دي. يبقى في حرب وصد عن الدين، النتيجه النهائيه ايه؟ قريش فشلت، واخد بالك، والدين انتشر وزي ما احنا شايفين. طيب الصحابه التي مورست يعني تم ممارسه فيهم هذه الضغوط بكل انواعها ثبتوا على الحق وصبروا، ونأخذ منهم المثل في كل شيء. السؤال بقى: كيف ثبتوا على ما هم عليه؟ يعني كان خباب بن الأرت كده بيمسكوا الحديد يخلوه أحمر ويضعوه على الأرض، هو اللي بيقص، ولما يضعوه يأتوا بخباب طبعا يعروه من هدوم ويطرحوه على ظهره على قطع الحديد المحماة ويجلسوا على صدره، فاللي بيحصل ايه؟ يطفئ هذا الحديد المحمي، مش بقى مع هنا مش هنوصل للجلد، لا ده عد جوه خالص حتى العظم، ومع ذلك صبر وما تزعزع. وهم بشر وولاد تسعة واحنا ولاد تسعة واحنا متدلعين وعندنا امكانيات، هم ما فيش. لازم يا اخوانا نقف وقفة لازمة. ثبتوا ازاي؟ العلماء بدأوا يذكروا عوامل الثبات، انا هذكرها لك وهستل منها عامل واحد اللي احنا عاوزينه دلوقتي. قالوا اول عامل ومفيش له نزاع اللي هو وجود شخص النبي صلى الله عليه وسلم، وده بقى فضل الله يؤتيه من يشاء. الامر الثاني قالوا الايمان بالله عز وجل. الامر الثالث القرآن. الأمر الرابع البشارات في الكتاب والسنة. الأمر الخامس الشعور بالمسؤولية. كويس، دي عوامل اللي ثبتت الصحابة اللي العلماء استهلوها من خلال الواقع. احنا بقى عاوزين نشوف مسألة الإيمان بالله عز وجل. آمنوا بالله سبحانه وتعالى والإيمان كان عميق، كيف وصل عمقهم في إيمانهم بالله عز وجل والثقة به وحسن الظن والتوكل إلى غير ذلك، وأحبه حبا ليس له نظير، ووثقوا فيه ثقة فوق لا معقول. العلماء طرحوا السؤال ده وتمت الإجابة عليه. كيف عرفهم نبينا صلى الله عليه وسلم بربهم كما ينبغي؟ علشان كده لما تسمع دروس من بعض إخواننا الدعاء يتكلم باستمرار ودوما في قضايا الاعتقاد وفي أسماء ربنا عز وجل وفي صفاته وفي أفعاله، ويتكلم ويبحث ويتغلغل في هذه الأمور، إياك أن يضيق صدرك أو تمل من كثرة السماع أو تترك الحضور، لأن هي دية الفجوة الكبيرة اللي عندنا فعلا لحد النهاردة. ونكون صادقين ونكشف المستور قدام نفسنا، إلى الآن ما شعرنا بالأنس مع الله عز وجل وما أحببناه المطلوب منا شرعا، بدليل أنت بتقع على طول ولا تصبر في العبادة باستمرار، كل شوية تقع تقع تقع، وقعت ليه؟ ما هو إلهك ما أحببته أو ما رسخ في قلبك كما ينبغي. فاكرين من حوالي 5-6 لقاءات قلت لكم إيه؟ أن أصل أي حركة في العالم الحب وإيه؟ والإرادة، مش ده اللي إحنا دللنا عليه بالدليل العقلية؟ حب والإرادة أصل كل الحركة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يعرف الصحابة على ربهم عز وجل من خلال الوحي، قرآن وسنة. ألف به في معرفة المولى عز وجل تعرف أسماءه وصفاته وأفعاله. دي ألف به مدى إله أعبده، لازم أعرفه الأول. دي ألف به في أي شيء أتعرف على ربي عز وجل. وربنا سبحانه وتعالى عرفنا على ذاته وعلى نفسه سبحانه وتعالى من خلال كتابه والسنة بما يتواءم مع قدراتنا. وخذوا بالكم من دي كويس، لأن ربنا سبحانه وتعالى ولا يحيطون به علم ولا تدركه الأبصار، فالمعلومات اللي في الكتاب والسنة عنه سبحانه وتعالى دي اللي تتوافق معنا احنا، يعني احنا ما نتحملش اكتر من كده وما ينفعش نعرفه بأقل من كده. علشان كده لما انحرف من انحرف من اهل البدعة والضلالة من الفرق الضالة ممن ألحدوا في أسمائه وصفاته كانوا منحرفين في كل شيء. لما جوهم عطلوا صفات المولى عز وجل وألحدوا في أسماء الله عز وجل وسموه بما لم يسم به نفسه وقاسوا أفعاله على أفعال المخلوقين، لدرجة وصل مرة إن واحد دخل على الخليفة المأمون، وده كان أول الفساد في البلد، لما دخل كتب الفلاسفة وبدأ يقرؤوها ويترجموها وجوهم الجماعة المعتزلة أغروا الإمامة بالمنهج حتى حمل الناس على منهج الاعتزال، وجت المحنة بتاعت الإمام أحمد. فواحد مرة كده عالم من علماء السلف دخل على خليفة المأمون، لما عرف بقى العيال الجهمية عمين يتكلموا، طب ربنا له فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، لأنه هو الغاب البعيد أراد أن يطبق مقاييس الدنيا على المولى عز وجل، وما ينفعش لا يستخدم في حق الله عز وجل إلا قياس الأولى. أما قياس التمثيل وقياس الشمول ده بيني وبينك، قياس الأولى هو الذي يستخدم في حق المولى عز وجل. فدخل على الأمير قال له يا أمير المؤمنين، قال له نعم، قال له الناس اللي حواليك دول مالهم؟ قال له ضيعوا إلهك فالتمس لك إلها غيره. قال له ازاي؟ قال له إذا كان له فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، هو ده العدم، هو ده العدم، ضيعوا إلهك فالتمس لك إلها غيره. يبقى علشان أعرف ربي كما ينبغي لزاما علي أن أقرأ ما قاله عن نفسه وما قاله عنه أعلم الخلق به وهو رسوله صلى الله عليه وسلم. شكل بنقول اعتقاد أهل السنة والجماعة في صفات المولى عز وجل يثبتون ما أثبته الله لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. يوم لما أثبت الكلام ده ربنا عز وجل الذي أثبته نفسه فعلا من خلال هذا يبدأ يأتي شيء غيبي لا أدري ما هو يرسخ في قلبي أأنس به مع الله عز وجل، وده الفارق بيننا وبين السلف. لذلك لو أنتم تفتكروا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسند وسنده صحيح جابر بن عبد الله الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة، النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل في الرؤيا في المنام يعني، وهذا مقطوع به ومجمع عليه بين أهل السنة والجماعة ولم يخالف في ذلك إلا أهل البدعة. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول جابر بن عبد الله تأخر عليه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر حتى كادت أن تشرق الشمس، ثم خرج علينا فصلى وتعجل في صلاته، فلما انفتر قال على مصافكم حتى أخبركم ما الذي حبسني عنه، كله قاعد زي ما هو. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقص عليهم ما الذي حدث، قام يصلي ورده من الليل فأخذه النوم، يقول فرأيت ربي في أحسن صورة. السؤال بقى، ولا واحد من الصحابة قال له شكله إيه؟ محصلش. خدوا بالكم، رأيت ربي في أحسن صورة، فأثبتوا الحديث وأمروه بقياس أولى كما يليق بذاته عز وجل. علشان كده ما فيش حد فهم الصفات المولى عز وجل ولا أسمائه كالصحابة، أمروها كما مرت عليه كما جاءت وأثبتوها ولم يحرفوها ولم يؤولوها ولم يكيفوها ولم يشبهوه بأحد من خلقه فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لما تعرف ربنا عز وجل بأسمائه وصفاته كما ينبغي حتما ولا بد ستتحقق لك المحبة المنشودة المأمور بها شرعا. أما من غير هذه الأشياء يستحيل يستحيل وما تضيعش وقتك. يبقى أول حاجة أتعرف على ربي عز وجل، أقرأ كده في أسمائه، وطبعا خير من تكلم في هذا المجال وهو فارس الميدان وكل من أتى من بعده عيال عليه ابن القيم عشان نأثر، سواء بقى في مدارج السالكين أو في بدائع الفوائد. تكلم في أسماء ربنا عز وجل كلاما ينبغي أن ينقش على القلوب، وكذلك في صفاته عز وجل. يبقى الطريقة الأولى يا أخوانا عشان ناخد خطوات فعلية لأن نصل لهذا الأمر، يعني واحد من السلف يقول لك لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من سعادة مع الله لجالدون عليها بالسيوف. وممكن اللي يقول الكلام ده تلاقي ماشي عريان مش لاقي يلبس ولا لاقي ياكل، ولكن عنده في قلبه أنس مع الله ليس له نظير. الكلام ده وصوله ازاي؟ ركزوا يا اخوانا في المسائل دي لان احنا انشغلنا عن هذه الجزئيات العظيمة بطلب العلوم الشرعية واصبح عندنا جفاء. خلاص عرفت المعلومات ترصها، قلبك فين؟ نسيته، وده ما ينفعش. يبقى اعرف ربي عز وجل من خلال اسمائه وصفاته، تعرف عليه صح، اقرا. لذلك العلماء لما هم يتكلموا كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه على ربه اخبرهم من خلال بقى وقائع واحداث. فالله عز وجل منزه عن كل نقيصه وله الكمال المتناهي اللانهائي في كل شيء سبحانه وتعالى، في أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهنا يا أخوانا من باب النصح للجميع وأد منكم بالنسبة لأسماء ربنا عز وجل وباختصار شديد، أفتت اللجنة الدائمة في بلاد الحجاز، وكان أعضاء اللجنة على ما أذكر، لأن والله كل اللي بقوله مش في دماغي، ما كانش من أول إن أنا أقوله، وعلى رأسهم الشيخ ابن باز وعبد الرزاق عفيفي وابن قعود وابن غديان والشيخ بكر أبو زيد وبقية أعضاء اللجنة الدائمة. أفتوا فتوى ما ينبغي علينا أن نتعداها أو نخالفها، وعلشان نكون عندنا شيء من المصداقية والواقعية، ولا ينكر ما سوف أقول إلا جاهل، ومن كان عنده غير ذلك فليرني قرنه. ما يوجد على وجه الأرض أقوام أعلم بالعقيدة السلفية كما ينبغي مثل علماء الحجاز على الجملة مش على التفصيل، في غيرهم ولا احنا بكون اجمالا، وينكر هذا الا مكابر، واللي شايف غير كده يقول. فاللجنة عرض عليها سؤال من معالي وزير التربية والتعليم. حصل السؤال ايه؟ الوزير ده بيسألهم بيقول لهم ان احنا دلوقتي جاي لنا ناس عارة من دول العالم الاسلامي، وفيه بعض المدرسين اسمه عبد الفضيل، عبد الفضيل، فينفع نكتب عبد الفضيل ولا ما ينفعش؟ وهل الفضيل من اسماء الله ولا لا؟ السؤال معناه ايه؟ الرجل اللي هيكتب عبد الفضيل بيسأل على نفسي هيكون علي اسم وانا بكتبه ولا لا؟ وهل الفضيل من اسماء الله ولا لا؟ وأفيدونا وجزاكم الله خير وأرسلوا لنا قائمة بأسماء ربنا عز وجل عشان نضيف لها لفظ العبد. كويس كده؟ الفتوى مسجلة وموجودة وممكن تيجي وتوزع عليك. فاللجنة أفتت بكلام طويل وبأدلة شرعية حاصلها أن أسماء ربنا عز وجل توقيفية على النص، فلا يشتق لإسما من أسمائه لا من صفاته ولا من أفعاله. فتوى وانتشرت وقابلها أهل الأرض بالقبول، وما جرؤ أحد أن يعترض عليه، لأنه إن اعترض في الظاهر فهو مسلم في الباطن أنه لا يوجد أعلم من هؤلاء على الجملة. أنا بقول الكلام ده ليه؟ عشان إحنا عاوزين نصل وفعلا تتحقق محبتنا لربنا عز وجل كما ينبغي، بحيث المحبة دي لما تتحقق يتولد منها أمور دوقتها. فعشان تتحقق هذه المحبة لازم أعرفه صح، وأولى معرفتي به أتعرف على أسمائه. يبقى اسمه توقيف على النص، سمى نفسه بكذا خلاص، سيدنا النبي سمى خلاص اتفقنا. طيب ما ينفعش نشتق من الأفعال، ما ينفعش، ولا من الصفات ولا من الصفات. يعني مثلا قوله عز من قائل ثم أماته فأقبر، أماته الفاعل هنا هو المولى عز وجل، أقبره عز وجل. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، بناها فعل من أفعال المولى عز وجل، دي كلها أفعال. هل ينفع نشتق من هذه الأفعال أسماء أم لم ينفعش؟ يبقى بناها البناء، أقبره المقبر، ينفع؟ أفتت اللجنة بحرمة ذلك، ما ينفعش خالص. وكذلك الصفات، صفات ربنا عز وجل اللي هي موجودة في القرآن وموجودة في السنة، وجاء ربك يد الله فوق أيديه، الرحمن العرش استوى، إن الله سميع بصير. ففي هذه ينفع نشتق من صفات اسم؟ قال لك برضو ما ينفعش، ده كلام اللجنة الدائمة. واخدين بالكم يا اخوانا؟ قالوا العكس اللي ينفع، يعني ينفع نشتق الصفات من الأسماء ونشتق الأفعال من الصفات. ليه؟ هو كده، مش هو كده يعني بالعافية، لا، هي الأدلة الشرعية دلت على ذلك. واضح يا اخوانا الجزئية دي؟ وبقول لك الفتوى موجودة ومسجلة في مضبطة اللجنة ووزعة في كل مكان. يبقى انا اول حاجة اعرف اسماء ربي عز وجل. ما نقولش خلاف، البحبوحة والساعة تيجي فين بقى في قضية الاسماء؟ تيجي فين البحبوحة؟ تيجي لو فيه نص عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم اسما من اسماء ربنا عز وجل، ان الله هو الطبيب، وخبلك، او ان الله جميل يحب الجمال، او يا حنان يا منان، وخبلك. البحبوحة دي فين؟ ان انت ممكن بتحب واحد من علماء المصطلح وعالم كبير من وجهة نظرك، فلقيته ضعف الحديث ده، قلت لا أنا لا أتعبد الله عز وجل إلا بنص صحيح. والله يا أخي الفاضل تحترم ويحترم شيخك على دماغنا من فوق. واحد تاني بالعكس وجد إن النص ده هو الإمام فلان العلاني حسنه وهو جهبذ في هذا الباب، وأنا هاخد به، والله تحترم ويحترم شيخك. ولكن هنا بقى لازم أدب الخلاف، لا تعيب علي ولا عيب عليك، لأن أنا لي وجه وأنت لك وجه، بس إحنا نتفق على أصل الأول عشان نمشي عليه. إيه هو الأصل؟ أسماء ربنا عز وجل توقيفية على النص ولا يجوز فيها الاشتقاق، ده اللي نتفق عليه. بعد كده بقى أنت اعتبرت هذا الاسم حديث صحيح، ماشي، أنا اعتبرته ضعيف، مش إشكال أبدا. وهذا يا أخوانا الذي عليه كلام الأئمة الكرام. لذلك تلاحظ مثلا في بلاد الحجاز الشيخ عبد المحسن العباد وعلوي الثقاف والعلامة المبارك العثيمين جمعوا أسماء ربنا عز وجل واختلفوا ليه؟ لأنه هو شاف إن الحديث ده ضعيف، التاني شاف إنه هو صحيح، وده أهل اختصاص وده أهل اختصاص. وربنا عز وجل سيحاسب كل عبد على ما يعتقد وما تعلم. واضح يا أخوانا ديت؟ يبقى أعرف ربي عز وجل من خلال أسمائه وصفاته. بالنسبة لصفات المولى عز وجل لا نؤولها، نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه. له يد له يد، له ساق له ساق، له قدم له قدم. يضع ربنا عز وجل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال على إصبع، وبقية الخلائق على إصبع، والشجر على إصبع، ويقول أنا الملك على دماغنا من فوق. ونثبت له ما أثبته لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل. وإياكم ثم إياكم من الكلمة الخبيثة الهالكة، وهي أن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أحكم. إياك، بل مذهب السلف أسلم وأحكم، ومذهب الخلف إذا خالف ضياع وبدع. الكلام ده يا أخوانا، الحاجات دي لما احنا أهملناها، أو بمعنى أصح لم نجد من يثبتها في قلوب طلبة العلم كما ينبغي، تركناها وبدأنا نتكلم عن محبة المولى عز وجل، ونتكلم ونزعق وننفعل، ولكن الواقع فيما بيننا مش موجود. ليه؟ ليه مش موجود؟ يعني لما تسمع كده عن واحد من السلف ماشي في الطريق، فقالوا له يا فلان من أين أتيت؟ قال لهم من طريق كذا، والطريق اللي هو جاي فيه فيه سوق. عارف يعني ايه سوق؟ فقالوا له من قابلت في الطريق؟ قال لا احد. ازاي ده انت جاي ملايين قبله؟ قال ما رايت احد. ليه؟ قال لك والله كنت مشغول بذكر المولى عز وجل. تخيل المعاني دي مش موجوده. ليه؟ لان احنا بدانا ننظر لامور الاعتقاد، خاصه قضيه اسماء ربنا عز وجل وصفاته وافعاله، بننظر لها نظره هامشيه، وده ما ينفعش. علشان كده لازم تعيد النظر تاني وتشوف كيف تتعرف على ربك عشان تانس به. عشان مثلا لما يجي في وقت من الاوقات معكش فلوس، الست زهقت منك قالت لك انت ما تنفعش، راجل سندك البيت ومشي. العيال قالوا لك، قال لك انت اب ما تنفعش. الاخوه اصحابك كله تركوك وهجروك، ومع ذلك البسمه على وشك قد كده. كل ده من الانس مع الله عز وجل. انا بتكلم الكلام ده وعشان نكون يعني عندنا شيء من الانصاف، مفقود بس بحاجه. لكن انا هتعالى عليك واقول لك ده انا عندي وانا بضحك على نفسي واضحك عليك وما اقبلهاش، مفقوده. بس المهم نحاول نسعى جاهدين ان نصل اليه. يبقى مساله ان الانسان يتلذذ ويأنس مع ربه عز وجل، هو ده المعني بقوله عز من قائل، ودي معيه خاصه، ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هنحققها ازاي؟ قلت لك اهو، شوف اسماء ربنا عز وجل الاول، وبقول لك القواعد هم قاعدتين ما فيش غيرهم. اسماء ربنا توقفيه على النص بس، نشتاق ما ينفعش، لان لو فتحنا باب الاشتقاق، ما هي ضوابط الاشتقاق؟ قال لك بحيث لا تدل على الكمال. طيب فعل بناه اقبره الزارعون، واخد بالك؟ انت شايف في كمال وانا من الشايف، هتمشي ازاي؟ ما ينفعش. علشان كده كل اهل العلم الثقات الموثوق بهم قال لك لا، اقفل باب الاشتقاق خالص، مقفول. ليه؟ لانه سيكن الى العقل والعقول تتفاوت. يبقى نخلص مولاتنا، يبقى ابدا اشوف اسماء ربنا عز وجل واعرفها كويس، واعرف معانيها وكيف اعبد ربي عز وجل به، وتعرف على صفات المولى عز وجل. اثبت الصفه لله وقول يا ربي اثبت لك ما اثبته لنفسي، ولا ادري كيفيته. له قدم له قدم بس خلاص، ساق ايوه له ساق. لذلك يا اخوانا سبحان الله والحمد لله، تجد ان سلف الامه لم يحدث بينهم قط اختلاف في مسائل الاسماء الصفات. يعني القرآن كله فيه صفات المولى عز وجل، والصحابة حفظوا القرآن وقرأ عليه، ما حصلش فيها اختلاف أبدا. حتى أئمة التفسير من أول شيخ المفسرين الإمام الطبري إلى من بعده لم يحدث بينهم قط أي اختلاف في مسألة الصفات إلا مسألة واحدة ما فيش غيره، وهي قوله عز من قائل: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. الخلاف في إيه؟ بعضهم قال دي ليست من آيات الصفات، والبعض قال من آيات الصفات، والذي قال أنها ليست من آيات الصفات أثبت لله الساق بس من دليل آخر. ما فيش خلاف أصلا، ما اختلفوش فيها خالص. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليهم في 7 مواضع من القرآن الرحمن على العرش استوى، قال خلاص استوى، محدش أبدا فكر في حكاية استولى دي أبدا، ولا فكر أن ربنا في كل مكان والكفر الذي يدرس. ليه؟ كانوا أعقل الناس وأحكم الناس في معرفتهم بأسماء الله عز وجل وصفاته. على شكل لما تعرف ربك سبحانه وتعالى كما تبدأ فعلا تأنس به، وتبدأ المحبة منك له ومنه لك تزداد في قلبك. خلاص ده احنا عندنا في الدنيا لو حصل عشق، وده مرحلة من مراحل الحب بين رجل وامرأة بما أحل الله، ده ممكن يقعد يتغزل ويضحك وينبسط 3-4 ساعات عشان شاف جوشتها ولا الخمار ولا شعبه جواب، ممكن، وده واقع واحنا في الدنيا، واخد بالك؟ فكيف بقى لو تعرف الانسان فعلا على ربه كما ينبغي تبدا المحبه تيجي. خدوا بالكم بقى معايا، المحبه هتيجي في القلب، والانس مع الله عز وجل، والتلذذ بذكره، والتنعم بالثناء عليه وبحمده، يبدا الواحد يعيش مستريح، تعرض عليه المعصيه. خدوا بالكم بقى من اللي جاي، تعرض عليه المعصيه هي مسألة موازنات ومقارنات. زي ما قلنا قبل كده، الإنسان يترك الشيء المحبوب إلى أحب منه، ويترك الشيء المحبوب لما يتولد عليه من ضرر. قلنا ساب العيش والطعمية عشان راح اللحم، مش احنا بنتكلم عن الحب والأرادة في الحركة؟ نفس الحكاية بالضبط. انت دلوقتي محبة ربنا عز وجل عشت في قلبك، فجأة واحدة كويسة جات لك، تبص له وتتكلم معه، هنا بقى الموازنات والمقارنات. القلب يأنس مع من ويحب من ويستريح مع من، هو ده المفرق يا قلبي، هو ده المفرق. ذلك لما تسمع بقى عنهم الكثير، أي عن السلف في مثل هذه الأشياء، كلام فوق العجب، فوق العجب. ليه؟ أصل القلب عامر بمحبة المولى عز وجل. لذلك في حديث الصحيحين، حديث أبي هريرة: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. العيال بتوع التكفير قال لك كده كفر بالله، شو اللي تعرف العيال كلها؟ قال لك لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني معناها كافر. طبعا لا عنده ضوابط ولا عنده قواعد، هو بس كده وخلاص. والله يا اخوانا من حوالي تقريبا بالظبط 4 أسابيع، 4 ساعات ونص مع واحد من بتوع التكفير، عشان بس احط بينه وبينه قصد نمشي عليه، معرفتش. طب يا ابني بس هتناقش معاك 4 ساعات ونص، من الساعة 9 مساء لحد الساعة 1:30 أو 2، بحط معاها قصد مفيش، يقولك لا هي كده وخلاص. وده اللي احنا بنخاف منه وبنحذر منه. فلا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قاله، والصحابة سمعوه ورووه للتابعين، والتابعين سمعوه ورووه للتابعين، لحد ما جه مجمع التوحيد في مضام على لسان ابن عرفات أو على لسان ابن الشوربج، واخد بالك؟ كل اللي مر عليهم من أهل السنة والجماعة فهموا الفهم الصحيح. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، قال لك بص هي القضية إيه؟ إن في تلذذ بمحبة ربنا عز وجل والأنس معه والخلوة، وفيه تلذذ بمعصية، اللي يغلب هو اللي هيذبح بس. فقالوا في لحظة الزنا عياذا بالله أو السرقة أو شرب الخمر أو أي معصية بقى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب هذا الحديث على سبيل المثال، ولك أن تعممه على كل معصية. يبقى هنا بص للذة المعصية، لذة المعصية كان حلاوة الإيمان والمحبة مع الله عز وجل وقعت استترت غابت استخبت. ليه؟ ده اللي هنقوله، ده اللي هنقوله. وتبقوا يا اخوانا، فبدأ يغلب جانب على جانب، هو ده التفسير المقبول الذي فسره السلف. يبقى غاب عن المكلف في هذه الحالة اللذة الصحيحة من محبة الله عز وجل، وغلب عليها لذة الزنا أو يسلم على واحدة أو يبص البيت، غلب عليها. علشان كده بنقول إيه؟ إن المحبة هتيجي في القلب من خلال اللي احنا قلنا التعرف على الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وكما ورد في الكتاب والسنة، وبعد ذلك الإكثار من الطاعات ومن الذكر. بعد ذلك تصل في هذه الحالة لازم تحافظ على اللي وصلت له. علشان كده نسمع واحد يقابلك والله يا شيخ أنا عبادتي قلت قوي، ويرد في القرآن قال، وممكن تلاقي الشيخ اللي بيقول له من أي لقطر منه، واخد بالك يعني ما تنغرش وما تخدعش. وربنا سبحانه وتعالى قالنا يزبل علينا وعليكم ستره في الدنيا والآخرة، والله لو كشفه لانفضحنا جميعا. يبدأ اللي بيحصل بقى ان هو بيصل لمرحلة معينة من المحبة مع الله عز وجل والأنس به، وبعد كده ما يحافظش على المرحلة اللي وصل إليه. أقولك ازاي؟ في رمضان كلنا بنبقى زي الفل، أو مفترض نكون زي الفل، وبالذات مع العشر الأواخر بنخف الأكل شوية، الكرش يوم يخف، ومع التهجد ومع قيام الليل ومع القرآن وبتاع بنبدأ نرتقي. بعد كده رابع يوم في العيد، خامس يوم، تلاقي كله وقع، الفجر من بيأذن المؤذن حتى ما عادش بيجي، وكله وقع. وقع ليه؟ عدم المحافظة على ما وصل إليه من طاعة. فلما يوصل لمرحلة وما يحافظ عليه لازم يقع. طيب كيفية المحافظة، كيفية الوصول، ده اللي لازم نتكلم فيه ونفهمه كويس. وأنا أهب بكم إخواني دائما وباستمرار، حاول تخلي الأمرين ماشيين مع بعضهم، عمال تتعلم وتحفظ في العلوم، والجانب الآخر ما تسيبش نفسك، لأن كده هيبقى موقفك فعلا مخزي أمام ربنا عز وجل. في الصحيح أي البخاري، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يقول الله عز وجل من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته حتى أحبه. ربنا عز وجل يحب العبد، وبالتضمن أو باللزوم هتحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يخطو بها. العلامة العثيمين عليه رحمة الله في شرحه لرياض الصالحين بيقول إيه في عند قوله سبحانه وتعالى كنت سمعه وبصره ويده ورجله، قال والذي عليه أهل السنة في تأويل هذه الكلمات أن الله عز وجل هو المسدد لهذه الجوارح الأربع عند استخدامه، مسدد له، يبقى يعني هو المهيمن عليه. يبقى لما تيجي تسمع هتسمع صح، تيجي تبص هتبص صح، تمشي تمشي صح، تمد ايدك تمدها صح. فالعبد بكثرة النوافل وبالذكر سيرتقي ويصل إلى مرحلة معينة. لما تصل إليها بقى حاول مستعينا بالله عز وجل ألا تنزل، وإن نزلت بقدر الله عن غفلة وسهوة ارجع تاني. يعني انت نفسي قليل والقلب فيه قسوة، طب اعمل ايه؟ ايه اللي حصل؟ ما انتش فاكر واحدة بتسألك عن سؤال طولت معاها في الكلام، اهي التطولة دي خربت الدنيا. وتبدأ بقى تتذكر لأن يا أخواننا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسألة زي ما قلت لك مسألة عاوزة شيء من الدقة وفهم النصوص كما ينبغي. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم والحسن عند الترمذي وسنده حسن من نطق أبي هريرة إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء. يبقى نوافل وأم ميل تميل نكتة فيه نكتة سوداء. فإن نزع وتاب صقل قلبه صقل بالصاد وإن عاد تلبس ذنبه ما فيش فايدة فيه زيد في النكتة خلاص ما نعمل لك إيه زيد في النكتة. فذلك الران الذي قال فيه رب العزة والجلال كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يبقى من خلال معرفة مثل هذه الأمور تبدأ تعي وتعرف انت ماشي ازاي. وحاول يا اخي الفاضل تقعد مع نفسك وتقرأ. يعني لما ابن تيمية رضي الله عنه وارضاه يقول ما يفعل بي اعدائي انا جنتي في صدري. والكلام ده فعلا ثبت عنه. تخيل انت المعنى ده انا جنتي في صدري ارقوا الله في الحيط هذا معنى كلام انا جنتي في الصدر اينما ذهبت فهي معي. انت هتعمل فيها ايه؟ انا انسي مع الله عز وجل في قلبي ليس في يدي ولا في جوارحي. افعل ما بدا لك فاينما اينما ذهبت فهي معي. ان سجنوني فسجني خلوه وان نفوني فنفلي سياح وان قتلوني فقتلي شهاد. تخيل بقى لو انا وانت نوصل لمرحله زي كده فعلا مش كيف المعنى حد الوليه تقعد تزعق في البيت وتهيص والعيال يهيصوا ولا في دماغك. ليه؟ لأن أنت بدأت فعلا تضع قدمك على الطريق الصحيح وبدأت تعي القضية كما ينبغي. واضح يا إخوانا الجزئية دي؟ يبقى محبتنا لله عز وجل اللي الإمام ابن القيم بيقول أصل كل حركة في العام. والإنسان لابد أن يأنس مع الله عز وجل ويتلذذ بطاعته. كلام ده لذلك كان الإمام ابن القيم بيحكي عن شهيش الإسلام بيقول وكنت أسمعه كل يوم بعد صلاة الفجر يجلس حتى الشروق ويذكر الله عز وجل ويثني عليه ويحمده بمحامد وبثناء ما سمعته فأسأله عن ذلك فيقول له هذا بمثابة فطوري فإن تركته خارت قواي. تخيل دي وده إخوانا يدل له ويسنده حديث علي بن أبي طالب لما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو وزوجه فاطمة وجلس بينهما حتى يقول عليه حتى شعرت ببرد أصابع رجليه في صدري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على خير من خادم أو أفضل من خادم تسبحان الله عز وجل وتحمدانه وتكبرانه قبل النوم 33 34 فذلكما خير لكما من خادم. بكده تبدأ فعلا القلب سيرق ويتعلق بمعبوده وبإلهه سبحانه وتعالى. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أقول إخواني لزاما علينا حتى نتقدم ونرتقي أن نفعل هذا الكلام في الواقع بتاعنا. واخد بالك؟ يعني مش عاوز المعلومة توصل لك وبس وممكن تاخدها تبلغها لغيرك. مش ده يا أخوانا هو المراد. يعني فعلا عاوزين نحاول نصل لمرحلة الكلام اللي بنسمعه عن السلف نلاقيه عندنا. يعني شعورهم بالمسؤولية وتعبيرهم عما في قلوبهم من محبة لله عز وجل لازم نحاول إحنا نشعر به كما شعر هو به. لأن هم يعني إيه ما عندهم من الإمكانيات أكثر مما عندنا بل العكس. ولكن هي مسألة همة ورجولة وعزم وتصميم. أنت ما انتش صغير ما يكون عندك ده. فعاوزين نحاول نفعل جاهدين مثل هذه الأمور. في هنا سؤال يتعلق بالموضوع اللي احنا فيه وده مهم جدا وانا احوج واحد لهذا السؤال. بيقول ايه؟ رجل ارتكب ذنوب ومعاصي كثيرة جدا حتى اصبح قلبه كالحجر ولا يشعر باي خشوع في الصلاة ولا القرآن. ما تزعلش كله كده مش انت لوحدك. بص يا اخي الفاضل عشان نكون منصفين ونتكلم كلام يلمس الواقع. كل واحد يعمل معصيه لشهوه عاجله بيحققها وبيتنعم مش عاوز كلام وبيبسط ومنشرح الصدر وكل حاجه. فهنا ذاق لذة المعصية بعد كده فاء وعرف ان هو غلطان وعاوز يرجع ساءت ما يفوق. خدوا بالكم بقى وهيرجع بيبدأ حتما ولا بد يشعر بغب المعصية. لازم تقلقه وتزعجه ويلاقي نفسه حيران هو من الداخل عاوز يقبل على الله عز وجل بس عمال يحضر لفلان وعلان. الرجل خطب خطبة خلى عمود الخرسانة بكى وهو ولا هنا. ده يا أخي الفاضل عشان ما تقلقش وتزعجش نفسك ده أثر من أثر المعاصي اللي انت تمتعت به على مدار 14 سنة أو 5 سنين أو 10 سنين. ده لازم يكون موجود وما تحاولش تغير من هذا. لا هو هيكون موجود بس سيزال بشيء من البطء وتتوقف الإزالة على اجتهاد في إزالته. غير كده انت واهم. ايضا ممكن يأتيك الشيطان من هذا الباب وكثيرا ما يأتي. يعني امبارح تقريبا او مش عارف يوم السبت ولا الاحد مش فاكر واحد قال لي اخذ من الشباب قال لي عزاد معك يا شيخ. قلت له تعال قعد خير يا ابني في ايه؟ قال لي والله بصراحه بقى ده مصيبه ومش عارف اعملها لك ازاي. قلت له اتفضل قول خير. قال لي والله انا عملت ذنوب كثيره ومش عارف اعمل ايه. قلت له وهتوب بقى وتطلع راجل كده ونعتمد عليك؟ قال لي لا هتوب وهب من ضبط بس انا خايف من اللي فات. قلت له يعني ذنوب كثيره كثيره؟ قال لي ما توصفش. قلت له بس استنى كفرت بالله؟ قال لي لا. قلت له بس يبقى انت في الامان. جبت رقبة حد؟ قال لي لا ما حصلش ده انا بخاف من المعزه. طب كويس خلاص ما تقوليش بقى. قلت له ما تسردليش الذنوب والمعاصي اصلا عارفها ولكن من الآن ابدأ واستعن بالله. هتبدأ وتمشي في الطريق هيأتيك الشيطان. يعني ممكن مثلا ربنا يعينك ويوفقك واخد بالك وتبقى محترم كده وتيجي تزعق زي ما احنا بنزعق وانت قاعد يأتيك الشيطان. انت نسيت البنت اللي بتمشي معاها ممكن انت بتخطب الخطبة تيجي لك مرة يهزك هزتين يقعدك ما يطلعش المنبر. هو ده اللي عاوزه هو ده اللي عاوزه. فأريد انسى الماضي بما فيه وابدأ من جديد واعلم علم اليقين أن النصوص الشرعية متواترة في أن التوبة تجب ما قبلها بل أعظم من ذلك. قال الله عز وجل فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يبقى نهار ما تفكر في نية اعلم ان هذا الفكر اتاك من الشيطان وعيب تنساق للشيطان. خلاص كلنا ذنوب ومعاصي من الذي يسلم؟ ومن يدعي العصمه فهو كاذب. ولكن الواحد بيفعل الذنب وبيتوب وبيدعي ربنا سبحانه وتعالى يزبل عليه ستره عشان ما تبقاش فضحه في جلاله وبيحاول يقلل بقدر الاستطاعه. كذلك انت وانا وانت وكل المخلوقين. ولكن الاشكاليه ان احنا لا نريد منك دائما أن تعلق ذهنك بالماضي حتى يعرقل عليك صفو حياتك. وعلى الجانب الآخر ما تنساهوش. ليه؟ لأن أخف لا تنساه محدش يقدرك. فلما تشعر كده بشيء من العجب والكبر وبقيت تزعق ومحدش قادر يقدر عليك افتكر الفضايح ذكر يوم نفسك تخلع شوية. والمسألة موازنة بين هذا وذاك. ونسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليك. هل منزلة المحبة غير المحبة التي هي من شروط لا إله إلا الله؟ كده اختلط عليك الأمر. بص يا أخي الفاضل العلماء بيقولوا إن من شروط لا إله إلا الله المحبة لهذه الكلمة ولأهلها القائلين بها والعاملين بها. يبقى أنا أحب كل أهل لا إله إلا الله بضوابط طبعا. يعني ما احبش عمرو بن عبيد اذا كان بيقول لا اله الا الله ولا حسن نصر الله ما بيقول لا اله الا الله ما ينفعش بضوابطها يعني واخد بالك. ديت انا بحبهم والشرع اوجب علي ذلك المنزلة المحبة اللي احنا بنتكلم فيها بقى ان كل هذه المنزلة مكانة في القلب وبدأت فعلا تأثر عليك، بقيت تأنس مع الله عز وجل وممكن تجلس الساعات الطوال ما يعتريك اي ملل ولا اي فطور وانت بتعبد ربنا عز وجل او انت بتذكره سبحانه وتعالى. دي اللي احنا بننشدها، ونسأل الله ان يرزقنا واياك هذه المحبة، والله تبارك وتعالى اعلى واعلم. أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة. ما معنى أهل المعروف والمنكر في الآخرة؟ يعني أهل الطاعة في الدنيا هم أهلها في الجنة، وأهل المعصية في الدنيا هم أهل النار في الآخرة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.